لا مانع إذا وكل شخصا يذبح له الأضحية أو يشتريها ويذبحها أيضا فلا يتعلق بالحكم لأنه يعني وكيل محض شراف. إيش؟ متابعة المؤذن. هل لابد أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي أن يسمع البعض؟ الظاهر أنه إذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع. نعم هذا سمع المؤذن سمع آخر الأذان. نعم غير يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول نعم يجوز لكن الشاة أفضل لكنها البعير لا تجزي إلا عن واحد ما تجزي عن سبع عقائق. انتهى الوقت من خلق السلم. يسأل قرة القتل الآخر وكان زوجته مقتول من أقرباء القاتل فطلب أولياء المقتول القصاص وطلبت هي الدية فهل ينفذ فيه القصاص أم الدية؟ حينما ذكرنا هذه نعم ذكرناها وقلنا لكم إن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء نكر في سياق الشرع وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من الميراث إلا واحد من ألف وعفى سقط القصاص. نعم ولو اتهمت ولو اتهمت ما عليك حتى لو صرحت قالت عفوت ليسقط عنه القصاص ما في بأس. محمد العمراني اشتسل يقول التكبير في الصلاة هل يكون فعل التكبير أولا أو النطق بالتكبير؟ وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير؟ نعم التكبير قبل النطق التكبير هو النطق رفع اليدين رفع اليدين هذا له ثلاث صفات تكبر ثم ترفع أو ترفع ثم تكبر أو يكون الرفع مع التكبير كلها جاء في السنة. بعد صلاة العشاء الكافي قرناه البارح قدم أدنى يعني المسألة قابلة للنظر. نعم الماضي والإمام وقع على هذه هو يدر ما هو التفسير كان من عادتهما أن يخرج للأذان والإمامة في كل يوم فليخرج في يوم الفية. نعم. لم يكن من عادتهما فليخرج في يوم الفية. طيب هذا تفصيل جميل. نعم لا غيره يقول لأنه إذا كان من عادتهما أن يخرجا فالخروج ليس هربا من النحو وإذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحو وأنتم تعرفون أن الطبيب يعطي المريض الدواء ويصبه أفهمت يا سلامة؟ هل من عادتك الخروج دائما؟ إذن ننطبق عليك لا تخرج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا بيان حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال يقترض إذا لم يكن عنده مال وأرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. ولكن صحيح كما سبق أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب هذا لا بأس. وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قرب وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض. وسبق لنا أنها عن الغلام